بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر هذه المنظومة ما تبقى من هذه المنظومة, باب فرش الحروف من صوت العلق إلى آخر القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: وعن قنبل قصر الروض من جاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. فقال الله رحمه الله تعالى: وعن قنبل قصر روض من جاهد رآه. فقول الله جل وعلا الرآه استغنى, فروى ابن مجاهد وهو صاحب كتاب السبعة ومسبع السبعة وأول كتاب اعتمده القراء كتاب السبعة لابن مجاهد, وكل من جاء بعده عيال عليه. فقال روى ابن مجاهد عن قنبل قصر همزة الرآه استغنى, فيقرأ بالقصر أي بحذف المد بعد الهمزة الرآه استغنى, فيحذف هذه الألف بعد الهمزة فيقرأها الرآه استغنى. فقول الله رحمه الله تعالى وعن قنبل قصرا, فالقصر المراد به هنا ليس الذي يقابل المد بل هو حذف المد كلية, وهذا كثيرا في هذا النظم. كثيرا ما عبر الناظم رحمه الله تعالى بالقصر ومراده حذف مد كلية. فقوله هنا وعن قنبل قصرا أي بالحذف مد, فقول الله جل وعلا الرآه استغنى ورد عن ابن مجاهد عن قنبل الرآه استغنى قال ولم يأخذ به, أي أن ابن المجاهد لم يأخذ بهذا القصر, ولكن هذا القصر ثابت فقد ذكره في كتاب التيسير. وعلى هذا فالوجهان كلاهما مقرؤ بهما, فمن قرأ بالقصر بحذف مد كلية فهو وارد متواتر, ومن مد فهو وارد متواتر, فالوجهان كلاهما صحيح. فمن قرأ الرآه استغنى صحيح, ومن قرأ الرآه استغنى فهو أيضا وجه صحيح متواتر. وهذا ما نقول رحمه الله تعالى وعن قنبل قصر وضرب ابن مجاهد الرآه ولم يأخذ به. ابن مجاهد ما أخذ بهذا, ولكن غيره من القراء أخذ به. الدائم رحمه الله تعالى في التيسير ذكر هذا وجه, بل ولم يكن إلا هذا وجه ووجه قصري, فإذا هو وجه صحيح متواتر, فمن أخذ بهذا فقد أخذ به صحيحا ومن تركه. وجه القصري حذف الألف تخفيفا الرأه, فهو من باب التخفيف, ومن مد فقد جاء بالكلمة تامة على أصلها من غير حذف الرآه استغنى. فإذا فالقصر من باب التخفيف, ومن قرأ بالمد فقد جاء بكلمة تامة من غير نقص. فقوله رحمه الله تعالى ثم قال ومطلع الكسر اللام رحب, وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. قول الله جل وعلا حتى مطلع الفجر, ومطلع كسر اللام رحب, فأخبر الناظم رحمه الله تعالى أن المرموز له برحب والكساء قرأ حتى مطلع الفجر ومطلع كسر اللام, فإذا قرأ الكساء حتى مطلع الفجر بكسر اللام, وقرأ غيره بفتحها حتى مطلع الفجر. فإذا هما قراءتان متواترتان مطلعي ومطلعي، الكسائي قرأ مطلعي، وغيره من القراء قرأ مطلعي الفجر. ثم قال: وحرفي البرية فاهمز آهلا متأهلا. وحرفي البرية في قول الله جل وعلا: أولئك هم شر البرية، واللفظ الثاني: أولئك هم خير البرية. وحرفي البرية فاهمز آهلا، فذكر رحمه الله تعالى أن نافع وابن الأكوان قرأ هذين اللفظين بالهمز: أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. وحينئذ يكون المد عندهما من قبيل المد المتصل، فإذا همزا صار المد عندهما من قبيل المد المتصل، وكل على أصله في مده. فنافع كما نعلم في رواية ورشة من ست حركات، وتقارن له القصر والتوسط، ومن أكوان له التوسط. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى: وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا، هذان الإمامان نافع ومن أكوان همزا هذا اللفظ. وقرأ غيرهما بترك الهمز: أولئك هم شر البرية، أولئك هم خير البرية، بالياء بدل الهمز. هذا معنى قولنا رحمه الله تعالى: ومطلع كسر اللام رحب، وحرف البرية فهمز آهلا متأهلا. فوجه من قرأ مطلعي أن ومطلعي أنهما لغتان: مطلعي فتح اللام، ومطلعي بكسر اللام، فهما لغتان، والفتح كما قيل أقيس. ووجه من قرأ بالبريئة جعله فعيلة، جعله فعيلة من فعيلة. وأما من قرأ بالبرية فأبدأ الهمزة ياء وأدغمها فيها، صارت البرية، أبدأ الهمزة ياء وأدغمها فيها فصارت البرية. وأما من قرأ بالهمز فهو من باب فعيلة، بريئة من باب فعيلة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وتترون اضلم في الأولى كنارسا، اضلم في الأولى. فقول الله جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها، عين دقيق، هناك لفظان. فالنظر هنا قيد باللفظ الأول: وتترون اضلم في الأولى، وهو لترون. فقرأ المربوز له بكان رساء ابن عام والكسائي: لترون الجحيم. وتترون ضمن في الأولى، ضمن في اللفظ الأول، فهذا مقيد باللفظ الأول. أما اللفظ الثاني فلا خلاف فيه: ثم لترونها، عين لا خلاف فيه. لترون الجحيم هذا محل الخلاف هنا، فقرأه ابن عامر الكسائي: لترون الجحيم. وأما ثم لترونها عين اليقين فهذا لا خلاف فيه، الكل متفق على فتحه. فإذا هذا معنى قوله: وتترون الضم بأولى كما رسى. ثم قال: وجمع بالتشديد شافيه كملا. فقول الله جل وعلا: الذي جمع مالا وعدده، وجمع بالتشديد شافيه كملا. فقرأ المروز بشافيه كملا حمزة والكسائي بن عامر: الذي جمع مالا وعدده، هذه الميم مشددة، وجمع بالتشديد شافيه كملا. فالمروز بشافيه كملا حمزة والكسائي بن عامر قرأ: الذي جمع مالا وعدده، بتشديد هذه الميم، وقرأ الباقون بتخفيفها. فالله رحمه الله تعالى بقوله لترون بضم التاء جعله فعلا رباعيا من أريته أي أبصرته إياه مبنيا بالمفعول لترون قال رباعيا مبنيا بالمفعول واصله ترأيون كتكرمون وأما من قرأ لترون فجعله فعلا غير على أصله فأعاد الفصل إلى غيره من غير أن يكون مبنيا بالمفعول. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى فوجه من قرأ فتحتى جعله فعلا ثلاثيا مبنيا بالمفعول فعلي غير مبنيا بالمفعول. وأصله تريون فإذا من قرأ لترون جعله مبنيا بالمفعول رباعيا ومن قرأ لترون جعله ثلاثيا مبنيا بالفعل غير مبني بالمفعول. وأما قوله وجمع بالتشديد تشديد أنه أراد به تكفير الجمع أي جمع شيئا بعد شيئا شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء فجمع فالتشديد يفيد التكفير. ومن قبل التخفيف دل على الكفت أيضا فهو فهما بمعنى واحد من شدد أو من خفف فكلاهما بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف بلا غير شاميهم تلا وإيلاف كل منه في خط ساقط ولدين قل في الكافرين تحصل. قول الله رحمه الله تعالى وصحبة الضمين في عمد وعو صحبة شعبة وحمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا في عمد في عمود بضم العين وصحبة الضمين في عمد أي بضم العين والنون عنه في عمود. فإذا قرأ شعبة وحمزة الكسائي قول الله جل وعلا في عمود ممددة في عمود ممددة وهذا ما قوله وصحبة الضمين الضمين فالضم في العين والضم في الميم والباقون قرأوا بفتحهما في عمد باقي القراء جميعا قرأوا في عمد ممددة. فهذا من القول الناظم وصحبة الضمين في عمد وعو. ثم قال لإيلاف بليا غير شاميهم تلا وإيلاف كل وهو في خط ساقط. فقول الله جل وعلا لإيلاف قريش فقرأ السبعة إلا ابن عامر لإيلاف بياء ساكنة لإيلاف بياء ساكنة بعد همزة لإيلاف وقرأ ابن عامر بحذف هذه الياء لإيلاف وقرأ ابن عامر هذه الياء محذوفة لإيلاف قريش. فإذا هذا اللفظ لإيلاف قريش القراء كلهم ما عدا ابن عامر قرأوا بياء بعد همزة لإيلاف قريش وأما ابن عامر فقد حذف هذه الياء فقرأ لإيلاف قريش فجعلها النبي ياء الزوائد حذفها لإيلاف قريش. وهذا من قوله لإيلاف بلا غير شاميهم فغير الشامي أهلت هذه الياء والشامي حذف هذه الياء الشامي بن عامر حذف هذه الياء. ثم قال رحمه الله تعالى وإيلاف كل وهو في الخط ساقط. اللفظ الثاني إيلافهم الكل أثبت هذه الياء وهي محذوفة في رسم المصحف. إيلاف قريش الكل كل قراء أثبت هذه الياء مع أنها محذوفة في رسم المصحف. فانظر العجب الأولى ثابتة في المصحف اختلفوا فيها لإيلاف قريش هذه الياء ثابتة في المصحف اختلفوا فيها ابن عامر حذفها والباقون أنبتها. اللفظ الثاني محذوف في المصاحف اتفقوا على إثباته، اتفقوا مما يدل على أن رسم القرآن الكريم والقراءة أمر توقيفي ليس فيه اجتهاد للرأي، ليس فيه اجتهاد للرأي. وإذا لو كان الرأي يعمل فيه لكانت التي لم ترسم في المصحف أولى بالحذف مما رسم فيه، فهذا من إعجاز هذه القراءات، إعجاز رسم المصحف الذي هو كما قال بعض أمر توقيفي تابع من القراءة. إذن قول الناظر رحمه الله تعالى: وإلا في كل وهو بخط ساقط. ثم قال: وليدين يقول في الكافرين تحصل هذه الياء من ناب الياء، تقدم كلام القراء فيها كما سبق. قال: وها أبي لهب من إسكان دوان. قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب. وها أبي لهب من إسكان دوان. فقرأ ابن كثير مروز له بدوني: تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب بإسكان هذه الهاء، وها أبي لهب من إسكان دوان. وقرأ الباقون بتحريكها: تبت يدا أبي لهب. وهذا ما نقوله: وها أبي لهب بالإسكان دوان. والباقون فتحوا هذه الهاء: تبت يدا أبي لهب. وها أبي لهب بالإسكان دوان. وحمالة المرفوع بالنصب للزنا. وحمالة المرفوع بالنصب للزنا. فقول الله جل وعلا: حمالة الحطب. قال الله هنا: وحمالة المرفوع. اللفظ المرفوع في حمالة بالنصب لنزل هو عاصم، فعاصم قرأ حمالة الحطب، فتحرت حمالة الحطب. وباقي القراء جميعا قرأوا حمالة الحطب بضم التاء. وهذا ما نقول الناظم: وحمالة المرفوع بالنصب نزل. قول الله رحمه الله تعالى في توجيه هذه القراءة: فوجه من قرأ عمد وعمد أن كل واحد منهما جمع عمود، وهي لغات في عمود وفي عمد، في لغات فيها لغات عربية يقال كجذر وجذر وكأذيب وأدم، في لغات في عمد وعمود. ووجه من قرأ لإلاف أنهما مصدران لألفت كذا وآلفته بمعنى ألفته الفهم بمعنى واحد. فلإلاف قلنا إن إلافهم الثاني هذه ياؤها ثابتة عن الجميع وإن كانت محذوفة في الرسم. ثم قوله: وها أبي لهب. لهب ولهب هما أيضا لغتان، ثبت يدا أبي لهب، ثبت يدا أبي لهب، فهما أيضا لغتان كالنهر والنهر، النهر والنهر، والصخر والصخر، في لغات فيها وأما حمالة الحطب بالنصب أنه نصبه على الذم، نصبه على الذم، حمالة الحطب أو على الحال، حالها أنها كانت تحمل الحطب فنصبه على الحال حمالة الحطب. ومن قرب الرفع حمالة، حمالة الحطب على الصفة، صفتها أنها كانت كذا وكذا، أو هو خبر من مبتدأ محذوف أي هي حمالة، أو هي خبر ممكن المحذوف تقديره هي حمالة الحطب. وإذا هنا انتهى فرش حروف سور القرآن الكريم، وبدأ النبي رحمه الله تعالى ختم هذا النبي بباب سماه باب التكبير، باب ابتدأه بجملة من الأحاديث التي في فضائل الذكر. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير. رِوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حسن وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه، غداة الجزاء من ذكره متقبلا. هذه الأبيات التي ذكرها النبي رحمه الله تعالى أراد بها أن ينبه إلى فضل عظيم الذكر، وأنه باب عظيم ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه. وقد لخص بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الذكر، فقد قال ربنا جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فضل الذكر، باب فضل الذكر، باب عظيم. قال ربنا جل وعلا فيه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال ربنا جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. والآيات في هذا كثيرة، ومن الأحاديث في الترغيب في الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ألبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال: ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا بعض من الأحاديث الصحاح في فضائل الذكر التي ختم النبي رحمه الله تعالى بها كتابه. قال رحمه الله تعالى: رِوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. رِوى من الماء يروي روى، مثل رضا وريا إذا شبع، فالري والامتلاء والشبع، واستسق طلب السقي، لا تعد ولا تتجاوز، والروض روضة وهي الأرض المخضرة. والمعنى أن نور القلب وضياءه ذكر الله جل وعلا، نور القلب وضياءه في ذكر الله جل وعلا، وحضوره في الفؤاد بتصور أسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدة مصنوعاته، فاطلب منه سبحانه أن يجد على قلبك عوارف لطائفه حال كونك مقبلا عليه، ولازم مجالس ذاكرين لتنتظر في سلكهم وتعد منهم، ولا تتجاوز مجالسهم إلى موطن الغافلين فيظلم قلبك ويذهب نوره وضياؤه. وفي البيت إشارة إلى أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر، منها كما ذكرنا قبل قليل أنا عند ظن العبد بي، ومنها إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ثم قال رحمه الله تعالى وآثر عن الآثار مثرى عجبه، وما مثله للعبد حسن وموئلا. اللغة في آثار فعل أمر من الإيثار، وهو اختيار الشيء وتقديمه على غيره، وجمع آثار وهو الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى قدم مدى عذب الذكر على غيره من حطام الدنيا، واجعله صلة بينك وبين ربك حال كونك آخذا ذلك عن الآثار الصحيحة والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر. وليس هناك شيء يماثل الذكر فيما يتحصن به العبد من عذاب الله وينوذ به من فتن الحياة. ثم قال ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. المعنى ليس للعبد عمل من أعمال الخير مثل الذكر في إنجائه من عذابه وتخليصه منه من أهوال يوم القيامة، إذا كان الذكر متقبلا عند الله تعالى بأن يكون خالصا من شوائب الرياء والسمعة. وفي الحديث إشارة إلى ما أخذه البيهقي عن معاذ بن جبل، ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا، ما عمل ابن آدم عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، حديث صحيح رواه أحمد. ثم قال ومن شغل القرآن عنه لسانه يمل خير أجل الذاكرين مكملا. ومن شغل القرآن عنه لسانه يمل خير أجل الذاكرين مكملا. المعنى أي فرد من أفراد الإنسان كان ذكره تلاوة كتاب الله جل وعلا دائما بحيث شغله عن سائر الأذكار، فإنه ينال أفضل أجل الذاكرين، لأن أفضل ذكر كتاب الله جل وعلا. وفي بيت إشارة إلى قوله يقول الرب جل وعلا من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أخرجه الترمذي. ثم قال رحمه الله تعالى وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. والمعنى ليس أفضل الأعمال وأكمل الأقوال إلا افتتاح كلام الله جل وعلا مع ختمه بأن يشرع في قراءته من أوله، يعني كل من انتهى منه رجع إليه، كل ما ختمه رجع إليه حلا وارتحالا، حالا من أوله ومرتحلا عن آخره، فكلما فرغ منه عاد إليه حالا مع الختم حلا وارتحالا موصلا، فيعود من حيث بدأ حلا وارتحالا. فقال رجل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال ابن قتيبة الحال هو الخاتم للقرآن الكريم، شبه برجل سافر فسار حتى إذا بلغ المنزل حل به، وكذلك تالي القرآن الكريم يتلوه حتى إذا بلغ آخره وقف عنده. المرتحل المفتتح من أوله أيضا مبتدئا بأوله، عاد إلى أوله مرة أخرى. فالحال أي المبتدئ والمرتحل أي الخاتم له، وهذا كما قال من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وفيه عن المكيين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. النظم رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر فضائل البدء بالقرآن الكريم وختمه والعود من حيث بدأ الإنسان، وهكذا يظل كلما ختم عاد إلى أوله. قال رحمه الله تعالى: هناك مسألة تسمى بالتكبير، وفيه عن المكيين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. المعنى أن تكبير القراءة في القرآن مع الخواتم، أي خواتم السور التي هي قريبة من آخر القرآن الكريم، يروى عن القراء المكيين مسلسلا عن البزي. والمسلسل عند علماء الحديث ما يكون على صفة معينة، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل ما أمر الله من بأن فتى، كذلك قد حدثني قائمة أو بعد حدثني تلسنة. المسلسل الحديث ما يكون على صفة معينة، يكون بكسرين أو يكون بالتبسم أو يكون بالوقوف، فيحدث وواقف أو يحدث ويسلم عليه أو يحدث ويضحك أو نحو ذلك، فيقول مسلسلا بالتسليم، مسلسلا بالتبسم، مسلسلا وهكذا. قل ما على رسول الله ما ولا كذلك قد حدثني قائمة أو بعد حدثني تبسم. فالمسلسل يأتي على وجه من هذه الوجوه عند علماء الحديث. فالله هنا قال: وفي عن مكية تكبيره مع ختم مروى مسلسلا. فهذا التكبير الذي يروى في خواتم السور يروى عن المكيين، وذلك أن البزي الرابع لابن كثير روى عن عكرمة عن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، فلما بلغت صوت الضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغ الضحى قال لي: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد وأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك بالتكبير. إذن هذا التكبير المروي عن المكيين. والمسلسل في اتصال المحدثين ما اتصل اسناده على صفة إما في الراوي كالمسلسل بالتشبيك وضع يد على كف والتبسم بعد التحديث، وإما في الرواية كالمسلسل بلفظ عن أو سمعت أو أخبرنا أو نحو ذلك. هذا التكبير باب هو مبحث في صيغة التكبير ومحل التكبير. قال الناظم رحمه الله تعالى فيه هنا: وفيه عن المكيين تكبيره مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا، إذا كبروا في آخر الناس أضفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. وقال البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة، محل التكبير. وهناك أحاديث في التكبير سنبينها إن شاء الله غدا مع بيان من رواها ودرجتها أيضا من الصحة كذلك والحكم عليها كذلك. فقوله رحمه الله تعالى هنا: إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون، مفلحون في سورة البقرة الآية الخامسة في سورة البقرة هم المفلحون، حتى المفلحون إلى أن يصل هنا فيقف. وقال ببزي أي تكبير هذا، قال ببزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل. فالتكبير ورد عن البزي من آخر فوات الضحى البدء به، وبعضهم قال بل هو من آخر سورة والليل إذا ختمها بدأ التكبير، وبعضهم قال إذا ختم الضحى بدأ التكبير، ففيه خلاف في محل البدء به، هل هو من أول الضحى أو هو من آخر الضحى، هل هو من آخر والليل إذا أغشى أو من آخر والضحى. والمعنى إذا كبر القراء المكيون ومن أخذ عنهم في آخر سورة القرآن أضف التكبير بقراءة سورة الفاتحة، فمن ختم الناس بالتكبير أضفه بفاتحة وحتى وصل إلى خمس آيات من سورة البقرة تكون حادا مرتحلا، تكون حالا بمعنى أنه ختم القرآن الكريم وبدأ بأول سورة البقرة إلى خمس آيات منها، بمعنى أنه شرع في خطوة جديدة، لأنه لو انتهى عند سورة الفاتحة فيكون قد ختم ختمة كاملة، لكن حين يبدأ الفاتحة وأول بقرة فيكون قد شرع في خطوة جديدة. إذا قيل وأولئك هم المفلحون، وربما يتوهم من النظم أن التكبير يكون في آخر الفاتحة، لا ليس كذلك، ليس التكبير لآخر الفاتحة، وإن كان لآخر الناس لكنه ليس لآخر الفاتحة، بل وآخر الناس يبدأ بالفاتحة. وقول الناظم وقال بالمزيد من آخر الضحى أفاد بأن به أفاد به أولا وضع التكبير التي ذكرها آخر الضحى، يعني أن المزيد قال بالتكبير وقرأ به من أخشوة والضحى. وبعض أهل أداء وصل التكبير للبزي من أخشوة الليل، بعضهم جاء بالتكبير من أخشوة الليل، والماضي بأخشوة الليل أول الضحى، إذن بعضهم قال هو من أول الضحى، بعضهم قال التكبير يكون من آخر الضحى. فالقول الأول أن بدأ التكبير من آخر الضحى، وقول الثاني أن بدأه من أولها، ولا قائل بأن بدأه من آخر الليل، فيجب حمد كلام الناظم على ما ذكر. وسبب ورود التكبير الله أكبر، سبب ورود التكبير بعد الضحى أو من أول الضحى أن الوحي تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون زورا وكذبا وبهتانا إن محمدا قد ودعه ربه وقلاه وتركه، وقد حزن صلى الله عليه وسلم حينما انقطع الوحي عنه حزن حزنا شديدا لانقطاع الوحي عنه، فاستغل الكفار هذا الانقطاع وأشاعوا وقال وقد ترك الله جل وعلا نبيه، تركه وقناه، فنزل تكذيبه من ذلك ورد المفتريين ورد افتراءهم عليه بأن جاءت والضحى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. فحينما جاءت هذه السورة فقرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا بعود الوحي وبعدم انقطاعه، شكرا لله على ما أولاه من نزول الوحي بعد انقطاعه، ومن رد على إفك الكافرين ومزاعمهم قال الله أكبر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يكبر مع خاتمة كل صوت حتى يختم تعظيما لله جل وعلا وسرورا بختم القرآن العظيم، وسرورا بختم القرآن العظيم. والضحى كبر عقب فراغ جبريل من قراءة هذه السورة ثم قرأها، فهل كان تكبير الختم قراءة يمين أو لقراءته هو بأول الضحى أم بآخر الضحى. فذهب فريق من العلماء إلى أن التكبير كان لأول القراءة، وبعض قال لأول لآخرها، وعلى هذا انبنى للتكبير من أول الضحى أو التكبير من آخر الضحى. وذهب فريق إلى أن التكبير كان لآخر الضحى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل كل دون قطع من بسم الله. ذكر في البيت حكم التكبير عند اتصال بالسورة الماضية والسورة الآتية، فنقل فيه أوجها ثلاثة: الأول الوقف على آخر السورة وقطعه عن التكبير، فرغت من سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، وقفت الله أكبر، ثم تبدأ ببسملة والسورة التالية: وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، فكبرت بعد انقضاء هذه السورة. الوقف على آخر السورة وقطع عن التكبير، وهذا هو الذي قال فيه: فاقطع دونه أي التكبير، فاقطع دونه أي التكبير، اقطع دونه، قف على آخر السورة. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، هذا وجه الأول. الثاني وصل التكبير بآخر السورة مع الوقف عليه، وصل التكبير مع آخر السورة: وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. ولاحظنا أن قلنا حدث الله ولم نقل حدث الله، لأن هذه اللام لام لفظ الجلالة إذا كسر ما قبلها وجب ترقيقها بسم الله، ولا تقل بسم الله. فلام لفظ الجلالة إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فإنها تضخم، تقول الله، يقول الله، وهذه قاعدة في القراءة. فلام لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو بضم فخمت، وإذا سبقت بكسر سواء كان متصلا بها أو منفصلا عنها فإنها تكون مرققة، تقول بسم الله لله. لاحظنا أن الكسر هنا منفصل عنها، في بسم الله منفصل، لله متصل، ومع هذا فإن نقرأها مرققة. فلام ولفظ الجلالة أيضا هنا: وحدث الله أكبر، رققنا هذه اللام لأن سبقت بكسر. فقال الثاني: وصل التكبير بآخر السورة مع الوقف عليه، وحدث الله أكبر، هذا وجه ثاني. وهذا الذي قال فيه أو عليه. الثالث: وصل التكبير بآخر السورة والبسملة، وحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه أوجه ثلاثة، وهناك أوجه تصل ستة أو سبعة أوجه، سنذكرها غدا إن شاء الله وجه كاملة من طريق النشر ذكرها صاحب النشر، فلكن هنا ذكر هنا أوجه ثلاثة. الوجه الأول قال أن تقف على آخر السورة والتكبير، وحد وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. الوجه الثاني: وصل التكبير بآخر السورة مع الوقف عليه، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. الوجه الثالث: وصل التكبير بآخر السورة مع البسملة، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أوجه ثلاثة ذكرها الناظم هنا، وهناك أوجه أخرى صحيحة نسوا فيها غدا بإذن الله جل وعلا هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات أولى أن يعلمنا من كتاب ما جهلنا ويكرمه ونسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عوده ودعانا، وسنكمل إن شاء الله ما تلقى من أوجه هذا التكبير غدا وما ورد من أحاديث في التكبير وبيان صحتها والحكم عليها غدا بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.